قبل أن أبدأ فيما يتعلق بالأسئلة، لعلي أنبه بأنه الأسبوع القادم والذي يليه سنتوقف عن الدرس بمناسبة الإجازة، ولأن درسنا في آخر الأسبوع لعل بعض الإخوة يغادر أو يسافر، فلعلنا نتوقف الأسبوع القادم والذي يليه. فيما يتعلق بطلب الزيارة، في الواقع قليل متصل خير من كثير منقطعين، خاصة أن هذا يترتب عليه شيء من التحضير، في هذا بركة إن شاء الله وإعانة، لأن هناك من طلب زيارة يوم أو يومين. طب هذا السؤال يسأل، يقول في بعض البلاد قبل أو قيل بأنه يستخدم ما يسمى بمعالجة المياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها، هو في الغالب الماء الكثير إذا أزيلت الصفات المتعلقة بنجاسته أو بتغيره فأصبح كما يقال ماء خاليا من هذه الصفات كلها، رجع بعد ذلك إلى حال الطهارة، فلا حرج بعد ذلك باستعماله. وأظن مجمع الفقه الإسلامي أجرى في هذا بحثا، أظن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أجرى في هذا بحثا ووصل إلى هذه النتيجة، وإن كان في الأول كان تحفظ عليها، لكن لا شك أنه الماء إذا خلى من هذه الصفات وكان كثيرا، يعني هو الماء في الغالب يكون كثيرا، فعند ذلك وخلت من هذه الصفات المؤثرة فيه فرجع بصفاته السابقة فإنه لا يكون مؤثرا ويكون بعد ذلك ماء طهورا. سؤال قريب منه، وهو أحيانا ما الآن تفعله بعض في مصالح المياه ونحوها من إضافة ما يسمى بالكلور ونحوه فيكون مؤثرا ويكون له أثر ونحو من ذلك، فالذي يظهر أيضا كذلك أنه يدخل في ما يشق صون الماء عنه الآن، لا يمكن تجد ماء الآن كما يقال تستخلصه أو تأريد عليك أو ما شابه ذلك، ليس فيه هذا الأمر لأنهم يرونه أمرا صحيا ومعقما إلى آخره، فالذي يظهر أنه يأخذ حكم المياه التي تكون في السيول والأودية ونحو من ذلك فهي متأثرة، تأثرت بالتراب الكبريت أو تأثرت بالتراب والطين ونحو من ذلك فغير شيئا من أوصافها، ولكنها لا تسلبه الطهورية بل يكون على أصله الماء المباح غير المكروه. فالذي يظهر والله أعلم أن الماء الذي خلط به شيء من هذا وفي بمعنى الأشياء الكثيرة العامة الذي يظهر أنه لا حرج فيه ويأخذ هذا الحكم. قال هنا إذا ابتدأت المرأة طهارتها في من غير خلوة ثم بعد ذلك خلت، لا نحن اشترطنا أن يكون خلوة كاملة في الطهارة، ولذلك لو تطهرت، ولذلك لم أستعرض الشروط كلها، يعني لو تطهرت بها جزء طهارة وليست بكاملة، يعني غسلت يديها وجهها مسحت رأسها لكن لم تتم غسل قدميها، أي لا يسمى بأنها طاهرة أو متطهرة، فهذا لا يكون شاربا للطهورية، ولذلك قلنا تعبدا، ولذلك جاء في الحديث بفضل وضوء المرأة تطهرت به، إذن لابد أن يكون هذا صادقا عليها، فإن كان كذلك غسل لبعض أعضائها ولم يكن وضوءا فإنه لا يسلب هذا الماء الطهورية. هذا يسأل عن هذا الماء الذي خلت به المرأة، هل المراد به، ما المراد بفضل وضوئها؟ هل هو المتساقط؟ لا، ليس المتساقط، المتساقط هذا هو المستعمل، وإنما المراد في إناء تغترف منه وليست تغترف بآلة، لأنه لو اغترفت بآلة هذا لا يضر، وإنما ادخلت يدها ونحوها فاغترفت منه، وهذا هو الأصل، يعني في حديث عثمان ونحوه أفاض عليه ثم أدخل يده في الماء ليغترف يغسله، يعني بمعنى يكون الماء ليس في إبريق ونحوه، فهذا إذا أدخلت يدها فهذا هو الفضلة الذي هو بقي وهو لم يستعمل، ولذلك قلنا بأنه طهور فليس هو المتساقط من الوضوء. هذا مثله. هذا يقول إذا وضع إنسان ملحا أو ترابا قصدا عمدا فهو يتوضأ، فلا فرق بين القصد والخطأ؟ لا، وعلى كل حال هنا المراد به بمعنى أن الماء هل كما يقال يصان عنه هذا الخلط أو لم يصن، بمعنى سواء كان منك فهذا بقصد أو كان بإنسان ليست له نية ليس له قصد، يعني لو وضعه مجنون أو وضعه طفل صغير هذا يعني عمده خطأ فلا يقال بأنه قصد في ذلك، لكن شاهدنا في هذا بأن هذا الوضع كان يمكن صون الماء عنه وكان يمكن أن يكون الماء غير متغير، فهناك عفي عنه لأنه شق صون الماء عنه، بمعنى أنه إذا كان في الماء الأودية ونحوها وتغير هذا لا يمكن صون الماء عنه، لكن هنا لما كان صون الماء عنه فهو أصبح ماذا مكروها لهذا التغير، وبإمكانه كان أن يصون الماء عن إضافته، لكنه لا يشرب الطهورية لأن أصله إما أن يكون ماء أو ترابا طهورا. هذا يسأل ما الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء؟ لعلي أتي فيه في وقت آخر قد يطول. قال هنا الذي خلت به امرأة كيف أحاديث، يقول كيف يكون فيه خلاف هناك أحاديث صحيحة، يعني هذه ترجع إلى قاعدة الخلاف بين العلماء كيف يكون خلاف فيها أحاديث صحيحة، فهي كما لا يخفى ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا قيما ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوه وأن يلموا به، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بمعنى لماذا حصل الخلاف، فهو لعل الحديث لم يبلغه أصلا أو بلغه ولم يصح عنده أو يكون له معارض عنده يكون في نظره أرجح منه، وهي مسائل تكون تقتضي بعد ذلك الاجتهاد، فلم يقل به لهذا الأمر. وهذا الحديث يعني كما لا يخفى ولعله تنظر في الحاشية، منهم من يصحح منهم من يضعف، فمن صححه فاحتج به، ومن لم يفعل ذلك أي لم يرى أن الأمر، وكما قلنا بأنه ليس أمرا معقولا، كيف نقول بأنه لا يتطهر به الرجل ونقول بأن للمرأة أن تتطهر به، فهنا يكون لا شك أنه من حيث القياس لا يستقيم مع القياس، لكن كما قلنا هو أمر تعبدي لوجود الحديث الدال على ذلك. هذا يسأل الماء اليسير، قال إذا كان الماء بلغ قلتين الدائم بلغ قلتين هل يؤثر الاغتسال فيه؟ لا لا يؤثر، وإنما الحديث هنا عن الماء الذي هو الماء اليسير، أما إن كان الإنسان في مسبح أو كان في بحر أو كان في واد أو بئر والماء كثير فوق القلتين فهذا حتى لو اغتسل فيه لا يضره في هذا الأمر. هذا يسأل عن قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة، لا حرج في ذلك، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في حديث قيس بن عمرو قال ما هاتان الركعتان؟ قال لم أصلي ركعتي الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له، وإن كان سيأتينا في المذهب أنه يرون بأن تأخير ذلك إلى طلوع الشمس وارتفاعها. هل الوضوء ينطبق على الاغتسال؟ نعم ينطبق، لأن كل منهما رفع حدث، هذا أصغر وهذا أكبر. قال غسل يد القيام من نوم الليل هل غسل الوضوء يكفي؟ بمعنى القائم من نوم الليل هل يكفي غسل الوضوء؟ نعم يكفي، لكن سيأتينا في الوضوء بأن غسل الكفين غسل اليدين في أول الوضوء من باب السنة، بمعنى لو لم تفعله وإنما شرعت مباشرة إلى الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق كفاك، لكن إذا كان من نوم الليل مستيقظ فهنا الغسل أصبح ماذا؟ أصبح واجبا، فلا بد منه ويكفي إذا نويت به ماذا؟ غسل اليدين للوضوء ومن النوم. قال قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده ما المقصود، أو هو أمر معنوي كما أن الشيطان يبيت بالخيشوم. طبعا هنا كما يقول هذا التعليق أين باتت يده ليست هي العلة التي ارتبط بها الحكم، ولذلك يعني كما يقال مذهب الظاهري يقول بأن هذا يكون في كل نوم، وأن هذه العلة أين باتت يده لا يدري أين باتت يده يشمل نوم النهار، فهل من نام بالليل لا يدري ومن نام في النهار يدري؟ كل منهما لا يدري أين باتت يده، وإنما المراد في ذلك كما يقال أمرا تعبديا كما قلنا قبل قليل، ولذلك أشرنا بأنه لو وضعها في جراب أو ربطها أو ما شابه ذلك فإنه يكون مؤثرا حتى وإن كان يدري.